آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. فنستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في القراءة من باب الشركة ومن باب المساقات والمزارعة، ونحن في هذه الليلة المباركة بصدد القراءة المتعلقة بالإجارة، والإجارة بمعنى لغة بمعنى المجازات. أجره الله على عمله، أي جازاه على صنيعه. ولا بد للإجارة من ثلاثة شروط: أولا معرفة المنفعة، لأن الإجارة لا تتعلق بالرقبة وانتقالها، فالرقبة تبقى لصاحبها، وإنما يستأجر الإنسان المنفعة. فلا بد من معرفة المنفعة، ولا بد أيضا من معرفة الأجرة، أن يكون الإنسان عارفا للمنفعة وعارفا للأجرة، وأن تكون المنفعة مباحة. أما إذا كانت المنفعة محرمة فلا بد من معرفة شروط ثلاثة لا بد من توفرها في الإجارة: معرفة الأجرة، ومعرفة المنفعة، وأن تكون المنفعة مباحة. فإذا توفرت هذه الشروط صحت الإجارة، وإلا فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الإجارة. باب الإجارة، وهي لغة المجازات. المجازات: أجره الله على عمله، أي جازاه على صنيعه خيرا. ومنه قول المولى عز وجل: لو شئت، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، مقابل البناء ومقابل إصلاح الجدار. نعم. مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي ومنه الثواب أجرا. أنا أطلب الأجر من الله، لماذا تعمل كذا؟ لماذا صمت هذا اليوم؟ قال أطلب الأجر. لماذا أتيت إلى الحرم لأداء العمرة؟ قال أطلب الأجر. لماذا فعلت كذا وتصدقت بكذا؟ قال أريد الأجر. يعني عوض عن العمل. فالإنسان عامل الصدقة أو الصيام أو العمرة أو بر الوالدين أو صلة الأرحام، ويطلب العوض عن ذلك وهو الأجر، يريد الأجر من الله عز وجل. نعم. ومنه سمي الثواب أجرا. ومنه سمي الثواب. الإنسان إذا طاف وحصل على ثواب يقول أجر كثير، هذا العمل فيه أجر كثير، والصيام فيه أجر عظيم، والصدقة فيها أجر مبارك. فهو الأجر بمعنى العوض عن العمل. وأعطيت بيتي لفلانا ليسكن به مقابل مبلغ كذا، مقابل أجر، يعطيني أجرة. وأعطيت سيارتي يركبها مقابل الأجر الذي يدفعه لي، أو الأجرة التي يقدمها لمقابل المنفعة. نعم. وهي عقد على منفعة عقد على منفعة مباحة. أما هناك منفعة محرمة، منفعة محرمة، هذا لا يسمى أجر ولا يقر، كمن اتفق مع امرأة ليفعل بها مقابل كذا يعطيها أجر، لكن لا، هذا لا تعتبر إجارة، وإنما يعتبر فعل محرم يستحقان عليه العقوبة الرادعة، إما الرجم وإما الجلد، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة. أسكن الدار، أركب السيارة، أعمل كذا وكذا، أستفيد من خدمته، من عمله، من صنعته، من قيامه بأي عمل فيه نفع لنام. وهي عقد على منفعة مباحة. قلنا ما هي الإجارة؟ هي عقد على منفعة مباحة معلومة. إحنا لا نعقد على الأصل. الدار استأجرناها، من حقه بعد تمام المدة أن يطلب الرحيل. عقد على منفعة، منفعة سكن الدار فقط، لكن ملكها لا نتعرض له. عقد على منفعة مباحة، هناك منفعة محرمة على طبل، جمر، أمور لا تقرها الشريعة، فهذا نفع محرم معلومة. لا نسكن الدار إلى الأبد، وإنما إلى شهر، إلى يوم، إلى أسبوع، إلى سنة، منفعة معلومة محددة. نعم. وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة. من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. العين أحيانا تكون معلومة وأحيانا تكون موصوفة في الذمة. العين المعلومة، أريد أستأجر منك الشقة التي في عمارتك الكائنة في الدور الرابع، الشقة رقم 1، في الدور الخامس الشقة رقم 2، في الدور الثاني الشقة رقم 3، معلومة أو موصوفة في الذمة. أريد أستأجر منك سيارة موديل 2001 من نوع كذا، موصوفة في الذمة، فنكتب العقد على أن تحضرها لي صباح يوم غد. فأحيانا تكون العين معلومة، معلومة العين، العين المؤجرة معلومة بعينها، الدار التي أملكها الكائنة في شارع الحج والمكونة من دورين، كل دور في شقة، معلومة بأوصافها أو موصوفة في الذمة. أريد أستأجر منك سيارة موديل كذا من نوع كذا بمبلغ كذا. نعم. وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو أولا موصوفة. أيها الأحباب، لا بد أن ندرك أن هناك ثلاثة شروط لا بد من توفرها: معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، وأن تكون المنفعة مباحة. لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة: معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، وأن تكون المنفعة مباحة. نعم. من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم. أو عمل معلوم. أريد أن تبني لي هذا الجدار، طوله 5 أمتار، وارتفاعه 3 أمتار، وسمكه 30 سنتي 40 سنتي، عمل معلوم. إن خلصت في يوم، إن خلصت في أسبوع، إن خلصت في 3 أيام، المهم أن تعمل لهذا العمل المعلوم. نعم. أو عمل معلوم بعوض، بعوض معلوم، بعوض معلوم مقابل الاستاجر منك البيت الكائن في كذا ب1000 ريال، استأجر منك السيارة التي مواصفاتها كذا ب500 ريال، اتفق معك على ان تبني لهذا الجدار الذي طوله كذا وارتفاعه كذا وسمكه كذا ب200 ريال، بعوض معلوم. نعم. وتنعقد بلفظ الإجارة، بلفظ الإجارة، أجرتك أجرتك، أو بلفظ الكراء أكريتك أكريتك. كان الآن يعني قبل فترة يسمون أجار السيارة يقول لي وين الكروة، كراء وين الكروة، الكروة 5 ريال أو الدكرة الطائف و3 ريال إلى جدة، من مكة إلى جدة ب3 ريالات تسمى كروة أو الكراء، فيصح بلفظ التأجير ويصح بلفظ الكراء. نعم. وتصح بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وبلفظ بيع إن لم يضف للعين، وبلفظ بيع ما يقول بعتك الدار، لا، إذا قال بعتك الدار أو بعتك السيارة انتقل إلى العين، لا، وإنما يقول بعتك نفع السكنة أو انتفاعك بالسكنة لمدة سنة، وبعتك الانتفاع بركوب السيارة لمدة كذا، فيصح بلفظ البيع إن لم يضف للعين، فإذا أضيف إلى العين صار ليس إجارة وإنما صار بيع. نعم. وبلفظ بيع إن لم يضف للعين. وتصح الإجارة ب3 شروط، لا بد من 3 شروط: معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، وإباحة المنفعة. معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، وإباحة المنفعة. نعم. أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة، معرفة المنفعة، أما إذا كانت المنفعة مجهولة لا، معرفة المنفعة وهي سكن الدار، معرفة المنفعة وهي ركوب السيارة، معرفة المنفعة وهي بناء الجدار، معرفة المنفعة وهي خياطة الثوب، معرفة المنفعة وهي عمل كذا وكذا من المنافع، أن تكون المنفعة. أما إذا لم تكن المنفعة معلومة فلا يصح لما في ذلك من الغرر والجهالة. وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكنى دار لأنها لا تكرى، وتحصل المنفعة إما بالعرف، أنا استأجرت من فلان شقة، معروف أن الشقة هذه لا يجب سكن، ما يمكن الشقة هذه أخليها مثلا محل أعرض في بضايع، لأنه ما جرى في العادة، الشقة هذه والعمارة فيها كذا شقة وكلهم سكن، فمعرفتها بالعرف، لأن العرف أن هذه الشقة للسكن، استأجرت الدكان لأجل أن أبيع فيه وأشتري، استأجرت السيارة لأجل أن أركبها، فالعرف يحدد لنا المنفعة. نعم. وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكنى دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، الدار ما تستأجر إلا لأجل السكن. نعم. فلا يعمل فيها حدادة، فلا، استأجر دار قلنا وراء قلب حط فيها ورش، استأجر شقة في الدور الرابع في عمارة رقم كذا، وبعدين جاب المكاين ماذا قلب حط فيها ورشة حدادة، ورشة حدادة في داخل الشقة، بس غير ممكن، ما جرت العادة ولا جرى العرف، فلا يمكن أن يعمل بها حدادة، ولا يمكن أن يجعلها لحيوانات، ولا يمكن أن يجعلها مستودع لبضائع، وإنما الشقة جرت العادة للسكن فقط. نعم. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها سكن للدواب، يعني يجيب بقر ويجيب عبل ويجيب غنم ويخليهم في البيت هذا. هذا البيت سكن في ثلاث غرف للسكن، أما إن تكون محل للحيوانات والبهائم فلا. فالعرف معتبر في هذا الأمر. نعم. ولا يجعلها مخزنا لطعام، ولا يجعلها، قل ما يجعلها مخزن لطعام لما في ذلك من الضرر، لأنه إذا جعلها مخزن للحب مثلا يجي الجردي والفيران والنمل وتبدأ تحفر بالجدران وتعمل فيها، ففيه ضرر. فالبيت أو هذا مخصص للسكن، لا يستعملها لغير ما هي مخصصة له. نعم. ويدخل ماء بئر تبعا، ويدخل ماء البئر إذا كان قلة مثلا وفيها أفواج علشان سقي الأشجار علشان يشربون أهل المنزل، هذا يدخل تبع الماء اللي من البئر، يدخل تبعا من ضمن المنفعة المطلوبة. فالمنفعة هي السكن، ويترتب على هذا أن الساكنين يحتاجون إلى ماء فيشربون من ماء البئر. نعم. وله إسكان ضيف وزائر، وله، يبين لنا رحمه الله إسكان البيت، يعني جاء إنسان واستأجر بيت أو استأجر شقة، وسأله المعجر قال كم منتم؟ قال أنا وزوجتي وعندنا ثلاثة أطفال، خمسة، كلنا خمسة. ليس من حقه يعني صاحب البيت المعجر أن يمنع دخول أي إنسان آخر، يقول لا هذا ما يدخل، هذا من قال ضيف؟ قال لا بلا ما أريد ضيف. زائر؟ لا، قال لا أنا ما أجرت إلا خمسة، ما أريد يدخل إلا خمسة. نقول هذا الكلام لا يحل، وإنما للمستأجر إدخال ضيف وزائر وغيرهم في حدود ما جرت به العادة. أما أن يجعلوا على شكل مثلا فندق، هذا داخل وهذا خارج، أو يكري مثلا الغرفة الفلانية فيها عائلة والغرفة الفلانية فيها عائلة، لا. فالعرف معتبر في هذا ويضمن مصالح الجميع. نعم. وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت العادة، خدمة آدمي، أنا استأجرت إنسان لأجل يعمل عندي، والأصل أنه يعمل على مدار الوقت، العمل المطلوب ما جرت به العادة، ولا يمكن أن نشغله من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، لا، ما جرت به العادة. العادة يعمل 4 ساعات، يعمل 5 ساعات، يعمل 6 ساعات، ما جرت به العادة. نعم. فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار. إذا كان العمل بالليل خدم بالليل، إذا كان العمل بالنهار خدم بالنهار، ما جرت به العادة دون زيادة، دون إرهاق بهذا العامل. نعم. وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه، صرف وجهه عنها. إذا استأجر حرة أو استأجر أمة عنده الزوجة تعمل، ولا حرج في ذلك، وينظر إلى ما شاء. واشترى أمة فكذلك، لأن الله أحل له منها كل شيء. لكن استأجر حرة لأجل أن تعمل لديه، أو استأجر أمة جارية لكن ليست ملكه وإنما هي ملك زيد من الناس أو ملك عمرو، فعليه أن يصرف النظر عنها، لأنه ورد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم. نعم. يستأجر الآدمي لعمل معلوم، أريد أن أستأجره لبناء، أريد أن أستأجره لسباكة، أريد أن أستأجره لحدادة، عمل معلوم. إذا أنهاه في يوم، في يومين، في ثلاثة، أخذ أجره وانصرف. نعم. كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته. نعم. أو ليدل على طريق ليدل على طريق. أنا أريد أسافر مثلا إلى الطائف وما أعرف الطريق، أستأجر إنسان يذهب معي ليوصلني الطريق. أنا أريد أسافر طريق الجنوب ولا أعرف الطريق، أستأجر إنسان ليدل على الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط في حادثة الهجرة، في الهجرة أو حدث، استأجر عبد الله بن أريقط ليدلهم الطريق، وكان ماهرا وعارفا بالطرق. نعم. لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أرقط. نعم. عبد الله بن أرقط وقيل ابن أريقط، كان كافرا من بني الديل، هاديا خريتا، يعني ماهرا بالطرق والمسالك، لأن أهالي مكة أو كفار مكة وضعوا لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام بيئة من الإبل، فهذا عبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أرقط يعرف الطرق التي لا يعرفها غيره، فيعرف الطرق وهاديا وخبيرا بها لأجل أن يسلك بهم هذا الطريق. نعم. هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وإما بالوصف كحمل زمرة، وإما بالوصف يعني عمل معلوم. أريد أن تبني لي هذا الجدار طوله 5 أمتار وارتفاعه 3 أمتار وسمكه 30 سنتي 40 سنتي، بالوصف يعني عمل معلوم. أو أريد أن تنقل لي 100 كيس اسمنت من مكان كذا إلى كذا، وثلاثة أطنان حديد من 100 من كذا إلى كذا، و2000 من البلوك أو الطابوق من مكان كذا إلى كذا، بوصف معلوم، بوصف معلوم. نعم. كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين. إلى موضع معين، أريد أن تأتي بالحديد من الميناء، طن حديد، طنين حديد من الميناء في جدة إلى بيتي في شارع الحج، إلى مكاني في العتيبية في المعابد، من مكان معلوم إلى مكان معلوم، والمنقول قدر معلوم وزنه. نعم. وبناء حائط يذكر طوله وعرضه. وبناء حائط يعني اتفق معه على بناء حائط، يقول الطول مثلا 30 متر، الارتفاع 2 متر و20 سنتي، السمك 40-30 سنتي. نعم. وعرضه وسمكه وآلته، وآلته يكون طابوق من نوع كذا، ويكون بناء وتلييس، يكون تضع فيه مثلا كل ما بين 3 أمتار عمود، وهكذا، يعني وصف دقيق لهذا الجدار. نعم. الشرط الثاني معرفة الأجرة. الشرط الأول ايش قلنا؟ معرفة المنفعة. الثاني معرفة الأجرة. نعم. الثالث إباحة المنفعة. نقرأ الآن ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط التجارة. نعم. الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، في حديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. حتى تستأجر أجير وهو ما يدري، يمكن تعطيه 10 ريال، يمكن تعطيه 50، يمكن تعطيه 100، فهذا فيه جهالة، فلا تستأجر إلا إذا بينت له ما تريد إعطاءه إياه، لأنك إذا بينت له الأجر انقطع الإشكال. قد يكون متوقع أنك ستعطيه 100 ريال وأنت متوقع أنك تعطيه 10، لأن 10 كافية، فرق كبير بين 100 و10، فلا بد من تحديد الأجرة لأجل إزالة الإشكال. نعم. فإن أجره الدار بعمارتها، أجره الدار قال على شرط أنك تعمره، نقول لا، هذا العمل لا يصح. ليه؟ لأن هذا مبني على جهالة. أنا أعطيته الدار وقلت بشرط عمارتها، أريد أنه مثلا يبني فيها كذا ويبني فيها كذا ويعمل فيها، بدل ما تكون دور يجعلها دورين، بدل ما تكون دورين يجعلها 3، وهو عمارتها يعني صيانة لا تكلفه شيء، فحصل عندنا إشكال. أما إذا قلنا بشرط عمارة دور ثاني، دور ثالث، بشرط عمارة غرفة بالسطح، بشرط عمارة غرفة بالحوش، حددنا الشيء اللي نريد عمر لحظة. لكن إذا قلنا بعمارتها فالعمارة تتفاوت أو يتفاوت فيها نظر المؤجر عن المستأجر. نعم. أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة، يعني بعوض معلوم، قال أريد مثلا بألف ريال وتعمرها. العمارة هذه لازم نحددها، قال بخمسة آلاف ريال وتعمرها، نقول الخمسة معلومة لكن العمارة هذه فيها جهالة، فهذا لا يصح. نعم. لم تصح. ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسما به من الأجرة، هذه عملية تصح. قال بأجرك إياها بخمسة آلاف ريال وإن احتاجت إلى صيانة فصنها من الخمسة، فأنت وكيلي وأمين فيما تدعي. في نهاية السنة أخرج بيان في الأشياء اللي صلحت، فصلح كهرباء بخمسين ريال، وصلح الماء بمئة ريال، وعمل الأبواب بثلاثمائة ريال، المجموع ستمائة سبعمائة، بقي لك أربعة آلاف وخمسين خزنة، هذا لا حرج. فأجره بمبلغ معلوم وإن احتاجت إلى عمل فيكون من الأجرة. فرق بين المسألتين. المسألة الأولى قالوا أجرك بعمارتها، فأنا توقعت أن العمارة يبني فيها ثلاث غرف في الحوش ويبني فيها غرفتين في السطح، وقلت هذا أحسن لي من المبلغ. هو توقع أن العمارة صيانة بمئتين ريال ثلاثمائة ريال، فحصل إشكال. لكن لو قلنا بمبلغ كذا وإن احتاجت إلى عمارة فعليك من الأجرة، يجوز ذلك لأن المستأجر يكون بمثابة الوكيل عن رب المنزل وهو أمين فيما يقول. نعم. وتصح الإجارة في الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما. الأجير قال بعمل عندك، قلت والله يا أخي من بحاجة إلى عامل، قال يريد أشتغل معك، قال طيب أنا يكفيني بالأكل والشرب. بطعامه وشرابه إذا اتفقوا على هذا جاز. امرأة قالت إن ولدكم مثلا أمه حصل لها ما حصل وما فيها حليب، فأنا أريد رضع الولد، طيب بكم؟ قالت بدون مقابل بالطعام والشراب. هذا الضئر يسمى الضئر، فلا حرج في ذلك. فإذا اتفق مع الأجير مع من يعمل أو اتفق مع المرأة التي ترضع الولد بالطعام والشراب فقط جاز ذلك، واعتبر هذا أجرة مقابل العمل. نعم. روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير، وأما الضير فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المسؤول عن الطفل الذي تجب عليه نفقة الطفل عليه نفقة الضئر وطعامها وشرابها لقيامها بإرضاع الولد. نعم. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع. العلم بمدة الرضاع كم؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فالآن لا بد من الاتفاق على أن الإرضاع لمدة سنة، لمدة سنتين، وأن الإرضاع في اليوم ثلاث مرات، في الصباح وفي العصر وفي الليل، أربع مرات، ست مرات، خمس مرات، يعني يعرف النوبات التي يتم الإرضاع فيها قطعا للنزاع. نعم. ومعرفة الطفل بالمشاهدة، ومعرفة لأن الأطفال يتفاوتون أيضا في عملية الرضاع. نعم. وموضع الرضاع. نعم. ومعرفة العوض. ومعرفة العوض كم. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعمله بلا عقد. هنا أشياء لا بد من المعرفة والاتفاق وإجراء العقد. بسكن الدار ب3000 ريال، أبسكن الشقة ب5000 ريال، أبسكن كذا، وأمور لا تحتاج إلى عقد، لا تحتاج إلى عقد. في حمام مثل ما ذكر المؤلف، معروف إن أجرة الواحد 5 ريالات، ما يحتاج أقول لصاحبه بكم، وهل بخمسة بأربعة، شيء محدد. أجرة السيارة، أنا أريد أركب مثلا بالحافلة من هنا إلى الطائف، أريد أركب بالحافلة من هنا إلى جدة، ما يحتاج أني أجي لصاحب الحافلة وأقول له بكم الأجار، وهل هو أدفعه الآن، يعني شيء محدد، شيء محدد ومعلوم، وجرت العادة بمثل ذلك. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعمله بلا عقد، صح بأجرة العادة. نعم. لأن العرف الجاري